نعم. الشيخ ذكرنا على كلام في البداية الشيخ قضية استدلال في حديث الرجل بني إسرائيل لم يعمل خيرا قط. هل نفهم هذا الكلام أنه ترك العمل بالكلية لا يكفر؟ وإذا كان هذا الكلام صحيح فما هو الفرق بين الإرجاء البدعي والرجاء؟ أي هو صاحب العصر الحاضر. الإرجاء قسمان: إرجاء المؤاخذة على ترك العمل إلى الله عز وجل كما نص عليه الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة كما كانوا يقولون قديما. والإرجاء الآخر الذي هو عقيدة المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان شيء كما لا ينفع عمل صالح مع الشرك شيء، فيؤخرون العمل عن الإيمان ولا يجعلونه جزءا من الإيمان. ولا شك ولا ريب أن الإيمان كما هو مقرر في كتاب السنة أولا وفي كتب العقائد السلفية ثانيا أن العمل جزء من الإيمان، لكن هذا الجزء هو جزء كمال وليس جزء صحة، ومن هنا يختلف عقيدة أهل السنة عن الخوارج. فالخوارج هم الذين يجعلون العمل ركن من أركان الإيمان، فمن لم يعمل كفر وارتد عن دينه. أما أهل السنة والجماعة فهم يجعلون العمل ليس ركنا إنما جزءا، ومن أجل ذلك قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالعمل الصالح، نقصانه بترك العمل الصالح وارتكاب العمل الطالح وهكذا. لكن لا أحد منهم يوافق الخوارج على أن يقول بأن العمل هو ركن أساسي في الإيمان، كيف وكلنا نقرأ في الأحاديث الصحيحة التي امتلأت كتب السنة ما التزم منها الصحة وما لم يلتزم، أحاديث الشفاعة التي فيها أن الله عز وجل يقول لقد شفعت الأنبياء والرسل والملائكة ولم يبقى إلا شفاعة، أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة مثقال ذرة من إيمان. إذن الذي ينجي من الخلود في النار ينكر منها هذا المؤمن شيئا. وعلى ضوء ما شرحت لكم آنفا ولو كان من الفروع لكنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به فأنكره فهذا كفر، لكنه جاء بركن من أركان الإسلام وآمن به لكنه لم يقم به، ولكنه يوم القيامة سيدخل النار ويعذب بمقدار ما يستحق من عذاب عند رب العالمين إلا أن يشمله مغفرة الله، وهذا نص القرآن الكريم. ولذلك فأنا أتعجب اليوم من هؤلاء الذين يسمون أمثالي أنا مثلا الذي يأتي بمثل هذا الشرح أنه هذه مرجئة العصر الحاضر. سبحان الله، ربنا يقول بلسان عربي مبين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك بدون أي تحديد. والذي يأخذ الأمور بالعواطف الجامحة سيقع هو على أم رأسه قبل أن يوقع غيره، ذلك جزاء من لم يقف عند قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أظن أنني أجبتك عن سؤالك إن شاء الله. أي زدناكم كل 10 قرابت نصف ساعة. الله يبارك فيك. تفضل. تحب نكمل كلام في موضوع التربية؟ تفضل. طاف انت موضوع بارك الله فيك، يعني فادتنا في الموضوع.